بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه ترجمة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل أي التفسير، مع شرف النسب وحدة الذكاء والحرص على طلب العلم النافع واتباع السنة. عن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. قال أبو نعيم في ترجمته: ومنه الملقن المعلم، والفطن المفهم، فخر الفخار وبدر الأحبار، وقطب الأفلاك، وعنصر الأملاك، البحر الزخار، والعين الخرار، مفسر التنزيل ومبين التأويل، المفرس الحساس، والوضيء اللباس، مكرم الجلاس، ومطعم الأناس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. اسمه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، طبعا نسب شريف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو العباس، كني بابنه العباس هو أكبر أولاده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية. وطبعا أم لبابة الكبرى بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ما بيت عند خالتي ميمونة، يعني أراد يوما أن يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كان غلام يعني 7 سنين 8 سنين، فكان يحمل هم الأمة، يعني يريد أن ينقل الأمة كيف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، ونام هو في عرضه، وحكى بقى كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الأذكار حتى كلم أهله فترة، ثم نفخ في يديه ونام وقام إلى شن معلقة، وقام يصلي بالليل، فقام ابن عباس فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جواره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يفتل يعني أذنه ويؤنسه بذلك. هذا يدل على شدة ذكاء وفطنة وحرص على تعلم العلم ونقله للأمة. مولده ولد بشعب أبي طالب قبل الهجرة ب3 سنوات على الراجح، يعني كنا ولد قبل الهجرة ب3 سنين وفترة المدكية 10 سنين، يبقى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام سنه 13 سنة. ولذلك أكثر أحاديث ابن عباس عن كبار الصحابة، لأنه حتى يعني هو هاجر مع أبيه فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فتح مكة بذي الحليفة، ورجع مرة ثانية إلى مكة، ثم رجع فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتح مكة في رمضان من السنة 8، يعني مكث 2 سنين تقريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر روايتي عن كبار الصحابة كما سنبين. فولد بشعب أبي طالب قبل الهجرة ب3 سنوات على الراجح. صفته قال الذهبي: وكان وسيما جميلا مديد القامة، مهيبا كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال. وقال أيضا: كان أبيض طويلا مشربا صفرة، جسيما وسيما صبيح الوجه، له وفرة، يعني شعر طويل يعني قد يصل إلى كتفيه، يخضب بالحناء. طبعا بعد أن كبر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة. وعن ابن جريج قال: كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام، فتذكرنا ابن عباس، فقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قلنا النساء على الحيطان، أمر المسك أم مر ابن عباس رضي الله عنه. طبعا كل من يدرس ترجمة الصحابي ونزاد حبا له، وهذا طبعا مطلوب يعني حتى نكون معه في الجنة. فضائله: دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حب عمر رضي الله عنه له وتقديمه، ثناء السلف عليه، ونحن نشير إلى هذه الفضائل بشيء من التفصيل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء، قال: فوضعت له وضوءا، فلما خرج وضوء له الماء الذي يتوضأ به، فقال: من وضع هذا؟ قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. يدل أنه حطه في مكان مثلا في متناول النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من وضعه للماء أنه هو فقيه، فدعا له بالفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه فضيلة الفقه في الدين، واستحباب الدعاء بظهر الغيب، واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا من الإنسان أو عمل خير من الإنسان، وفي إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان من الفقه بالمحل الأعلى، فهو كان متميز بالفقه وطبعا التفسير. وعن عطاء بن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة، دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. وعن أكرم عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. الحكمة هي الفهم، يعني مش مجرد حفظ المتون مثلا أو حفظ الحديث. قال الحافظ: واختلف في المراد بالحكمة، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله عز وجل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. وابن عباس من أعلم الصحابة القرآن. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس أسنى لنا ما عشره منا رجل، يعني يقول لو كان في عمرنا يعني من كبار الصحابة لسبق الجميع بالعلم. وكان يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن مسعود طبعا مرة ترجمته، والذي قال بأنه ليس أحد أعلم بكتاب الله مني ولو أعلم، يعني ما فيش حد رد عليه من الصحابة، يقول أنه أقر له بذلك يعني. فابن مسعود بيمدح ابن عباس، ابن عباس عاش بعده تقريبا 35 سنة، فكم حصل من العلم بعد ابن مسعود. وروى أبو زرع الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن. وروى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل وشقيق ابن سلمة قال: قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها، فقال رجل: لو سمع هذا الديلم لأسلمت. ورواه ابن عين في الحلية من وجه آخر بلفظ سورة البقرة، وزاد: كان على الموسم، يعني كان أمير على الموسم، يعني سنة 35، وكان عثمان أرسله لما حصر. حب عمر رضي الله عنه وتقديمه له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. كان أهل مشورة عمر من شاهد بدر من الصحابة اللي هم أفضل الصحابة، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات ليلة فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وهذا رواه البخاري. وعن يعقوب بن زيد قال: كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا دهمه، ويقول: غص غواص، يعني يقول له: انزل هات لنا الإجابة. وعن سعيد بن جبير قال: لا يلومني أحد على حب ابن عباس. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت أبي وسعد بن أبي وقاص يقول: ما رأيت أحدا فهما أحضر ولا ألب لبا، يعني أعقل عقلا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلة فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله: وإن حوله لأهل بدر. أنه كان يقول بقول ابن عباس وحوله أهل بدر. وعن طلحة بن عبيد الله قال: قد أعطي ابن عباس فهما ولقنا وعلما ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا. وعن الزهري قال: قال المهاجرون لعمر: أما تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. عن الأعمش قال: حدثونا عن عبد الله يعني بن مسعود قال: ولنعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وعن محمد بن أبي بن كعب أنه سمع أبا يقول: وكان عنده ابن عباس فقام فقال: هذا يكون حبر هذه الأمة، أرى عقلا وفهما، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين. وعن عكرمة قال سمعت معاوية يقول لي مولاك والله أفقه وعكرمة مولى ابن عباس، والمولى يطلق على العبد والسيد، فلان مولى فلان وفلان مولى فلان، ويطلق على العبد الذي أعطق أيضا مولى. وعن عكرمة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لي مولاك والله أفقه من مات ومن عاش. ويروى عن عائشة قالت أعلم من بقى بالحج ابن عباس، قال الذهبي وكان يرى متعة الحج حتما. وكان طبعا الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يقولون بالإبل إفراد يعني، وكان هو يفتي بالمتعة، المتعة اللي هو يعمل عمره ويتحلل في أشهر الحج ثم يحج من عامه. وعن طاووس قال ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلى من ابن عباس. وعن مجاهد قال ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وعن مجاهد قال كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ابن مسعود من فقهاء المدينة السبعة كان ابن عباس قد فات الناس بخصال بعلم ما سبقه وفقه فيما احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب ونائل، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبو بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة لو علم المواريث منه، ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه، ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما، رضي الله عنه. حرصوه على طلب العلم واتباعه للسنة. عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فتركت ذلك يعني ترك كلامه ونصيحته وأقبلت على المسألة، ظل يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة وحصل ما عندهم من العلم، وأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن رجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه. ينظروا إلى الأدب في طلب العلم، يعني أحيانا بعض الإخوة طلاب العلم يذهبون إلى بعض المشايخ ويطرقون الباب، قد يكون الشيخ مستريح، قد يكون يعني حضر درسا، قد يكون بيأكل مثلا. فابن عباس كان يذهب ويجلس عند الباب، يقول حتى أن الريح تسف التراب عليه هو جالس، لما يخرج الصحابي أو العالم يسأله. فهذا أدب يعني الطالب مع الإيه مع العالم، والعالم مثل النخلة يعني بيجلس تحتها الطالب حتى يعني تسقط يعني رطبا يعني عليه، لا يثقل عليه ولا يزعجه ولا يكثر عليه السؤال. فيقول فإن كان لا يبلغني، وطبعا أي حد يطرق عليه ابن عباس كان يفرح به لشرف نسبه ولعلمه وجهته. فيقول فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل يعني في فترة القيلولة مستريح، فأتوسد ردائي على بابه فتسفني الريح على وجه التراب، فتسف الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلينا فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. قال فبقى الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال كان هذا الفتى أعقل مني، كما يقولون ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ومن لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. فالذي لا يذق ذل الطلب يعني فترة يبقى في ذل الجهل طوال عمره. ولا أدل على حرصه على طلب العلم وهو فتى من مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين حتى يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذناه يفتلها وهو يصلي يؤنسه بذلك. أما اتباعه للسنة عن ابن عباس قال قال لي معاوية أنت على ملة علي؟ قلت لا، قلت ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير أنه قال ابن عباس أضللت الناس، قال وما ذاك يا عروة؟ قال تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، هي المتع يعني يأمر العمرة في إيه في أشهر الحج وليست فيهن عمرة. فقال أولا تسأل أمك عن ذلك؟ يقول عروة بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر، فقال له أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة فإن أبي بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيبون بأبي بكر وعمر وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: أما تخافون أن تعذبوا يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ طبعا فيش حد معاه له كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأثر المشهور: أيها الناس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. عبادته وخشيته رضي الله عنه. عن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين يعني يقصر الصلاة، فإذا نزل قام شطر الليل. يعني طبعا بالنسبة للسفر الإنسان ما يصلي السنن الرواتب، كما قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. مسبحا يصلي الصبح وهي الإيه النافلة. ولكن الصلوات التي ليست لها علاقة بالفرائض كقيام الليل سنة الضحى مثلا تصلى في السفر. فكان يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب رضي الله عنه. وعن سعيد بن أبي سعيد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس كيف صومك؟ قال: أصوم الاثنين والخميس. قال: ولما؟ قال: لأن الأعمال ترفع فيها فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء، زي الشبكة البالية من كثرة البكاء. وفاته رضي الله عنه. عن بحير بن أبي عبيد قال: مات ابن عباس في الطائف بالطائف، فلما خرجوا من عشيه جاء طائر عظيم أبيض من قبل وج اسم كان حتى خلط أكفنه ثم لم يروه فكانوا يقولون إنه عمله. وعن سعيد قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى عليه خلقته، لم يرى على خلقته يعني غير الطيور المعروف، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: لا يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإن صح الخبر فيكون نوع من الإيه من الكرامة يعني. قال الذهبي: فهذه قضية متواترة، فلعله يقصد قصة متواترة، لأن الذهبي يحقق القصة كما يحقق الحديث، يعني شوف من رواتها على هذه القصة ثابتة ولا مكذوبة. وقال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة 68. لو ضمن عليهم الايه يعني اللي قبل الهجره هيجيك عمر ابن عباس يعني 67 او 68 على الثلاث سنين، هو ولد قبل الهجره بثلاث سنين في شعب ابي طالب هيبقى 71 تقريبا. وقال وقدي والهيثم ابن عيم سنه 8 وخيل عاش 71 سنه يعني 68 من بدايه الهجره والثلاث سنين قبل الهجره يبقى 71 سنه. ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاة ابن عباس صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق يعني لا تجبر يعني، كما يقول موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، يعني موت واحد من العلماء يعني جرح ما في شيء يعوضه، يعني موت ألف واحد أو عشرة آلاف واحد الذين يموتون كل يوم أهون من موت عالم. وقال محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب: اليوم مات ربني هذه الأمة. هنجيب عن بعض الأسئلة. سأل يقول: هل معنى العفو عن الظالم أن يعفو فقط أم يعفو ويسامح؟ يعني هي كلمات مترادفة والله أعلم، فاعفوا واصفحوا، إن هو وقع فيه أو ظلمه مثلا فهو يعفو عنه، والله عز وجل يعني يعفو عن الإيه الذي عفى عن أخيه. حكم تعلم المقامات في قراءة القرآن، احنا قلنا إن هي بدعة يعني، يعني المشايخ المعاصرون المتخصصون في القرآن قالوا إن هذا بدعة ليس لم يثبت يعني. رب القام يصلي سنة أقيمت صلاة وهو لم يفرغ من صلاته فماذا يصنع؟ إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو إلا المكتوبة، يخرج من الصلاة وينضم للجماعة. ما حكم سب الصحابة الذي يتهمون بالبخل أو الجبن مثلا؟ يؤدب يحبس ويضرب يعني حتى يتوب من ذلك، والذي يكفرهم فهو كما قال شيخ الإسلام يعني يكفر ولا لا شك في كفره ولا في تكفير من توقف في كفره. ليكفر الصحابة يبقى كافر، ليه؟ لأن الصحابة نقل الكتاب والسنة، فمع أن هم كفار يبقى نقل الكتاب والسنة كفار، يبقى الكتاب والسنة يعني لا يقال يعني بهم لأن مش عدول لنقل الكتاب والسنة. كما قال أبو زرع إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق. الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم يريدون يعني أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة والطعن بهم أولى وهم زنادقة. هل وجود الزوجة شرط في وقوع الطلاق؟ ليس بشرط. لو واحد قال وجلس زوجتي فلانة طالق ما يشترطش أن يواجهها أو تكون موجودة أو يكلمها في التليفون مثلا، فلا يشترط وجود الزوجة. لو قال هي طالق فلانة طالق وإذا طلاق تنجيز ليس فيه خلاف. نسمع من المأذون حين يعقد عقد الزواج يقول على المذهب الإمام أبو حنيفة، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هو مين الأول يعني؟ هو فكرتني بال كانت ست الله يرحمها كانت بتصلي وهي إيه منزلة إيديها، فالناس قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، فكان بيحط اليمنى على اليسرى، فقالت هو كان ملكي. فنفس الأمر يعني. وأيضا طرفة أخرى كان يعني كان أخ حضر مثل هذا العقد والمأذون يقول على مثل من مبجل أبي حنيفة النعمان، فقال له كيف تزوج أبو حنيفة على سنة من؟ فقال له على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بس أنا عايز إيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأحوال الشخصية هنا في مصر بتعمل مذهب أبي حنيفة يعني، يعني واحدة ثيب مثلا، حتى مش ثيب، حتى لو واحدة بكر بتزوج بغير الولي. وطبعا ده خلاف يعني قول الأئمة والقول الذي عليه الدليل لا نكاح إلا بولي، فالولي شرط شروط صحة الزواج، وكل امرأة تزوج بغير إذن أوليائها فنكاحها باطل. فأي زواج إن هي تروح تزوج نفسها، الزانية هي التي تزوج نفسها، ولكن حتى لو ملهاش ولي فقال السلطان يزوجها أو ولي السلطان أو المأذون أو تختار إمام المسجد أو رجل صالح يزوجها، تجعل أمرها إلى رجل يزوجها، لكن لا تزوج نفسها. فربنا عز وجل ما جعلش النساء زواج ولا طلاق، وإلا كان كل واحدة طلعت جوزها. سائل يقول تقام مسابقة لعمل خارج مصر في دولة عربية إمام مسجد ومؤذن بأجرة رمزية، فهل نستعين بالله نتقدم إليه أم فيها شيء؟ نقول إذا كان محتاج الأخ فما فيش بأس يعني، يعني هو الـ يعني لا يجوز الأخذ الأجرة على الأذان، ولكن هم العلماء قالوا هو حبس وقته للمسجد لأن الناس مشغولة الآن فيش حد فاضل، فهو بيتفرغ للمسجد وإمام للمسجد ومؤذن، فهو ده يأخذ أجرة على إمامة الناس لأن ده عبادة يشترط فيها الإخلاص، أو على الأذان واتخذ مؤذن لا يأخذ على يعني أذني أجرا، ولكن هو حبس وقته، هو طالب علم مثلا متفرغ وما فيش له عمل، ولكن لو سافر إلى هناك وجد عمل فإحنا ننصحه أنه هو لا يأخذ هذا الراتب أو يتصدق بهذا الراتب اللي هو راتب على الله، أو قد يعمل محافظ قرآن مثلا في المسجد فيأخذ أجر أيضا على الوقت الذي يبذله، فهو على حبس الوقت وليس على نفس الصلاة أو نفس الأذان، فالعلماء يعني أجازوا الله أعلم. ما حكم صلاة الجنازة على الشهيد وما حكم صلاة الغائب؟ طبعا الشهيد في المعركة مع الكفار يعني لا يغسل ولا يكفن بدمائه ولا يصلى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد يعني قبل الوفاة النبوية ذهب يعني فدعا لهم يعني بمن يشبه صلاة الجنازة. أما صلاة الغائب فإذا مات مسلم في مكان وغلب على ظننا أنه لم يصلي عليه جماعة المسلمين فتصلى عليه صلاة غائب، ولا يشترط أن يكون إنسان مشهور أو رئيس مثلا يعني حتى يصلى عليه صلاة الغائب يكون قد صلى عليه جماعة من المسلمين. ما حكم العقيقة عن النفس إذا علم أن الوالد لم يعق عنه؟ نقول يجوز أن يعق عن نفسه إذا علم أن الوالد لم يعق عنه. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وما حكم صلاة من تركها عمدا؟ طبعا لا تبطل، يعني هي سنة والله أعلم، هي الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد هي سنة، من تركها عمدا ليس عليه شيء. وفي رؤية الأخ يسأل فيها أرخص ما الشيء اللي ينتفع به عموم المسلمين، يعني نوفر وقتهم، حكمة صلاة التسبيح، يعني نقول له اجتهد في قيام الليل والسنن الرواتب والأشياء التي ليس فيها خلاف. صلاة التسبيح فيها خلاف، بعض ما أجاز بعضهم يعني، ولكن في شك أن أفضل منها قيام الليل. فأنت إذا كنت مجتهد في قيام الليل وسنن الرواتب وما تترك سنة إلا وتأتيها وصلت لصلاة التسبيح، يعني نبقى نبحث لك يعني هل هي ثابتة أو غير ثابتة. حكم لعب الكرة في الأندية مع مراعاة الضوابط الشرعية. وفي فتوى تقريبا في لعب الكرة، فاكر الفتوى أجاز ولا مش أجاز؟ وفي فتوى لجنة الفتوى بالنسبة للعب الكرة، يعني أنا مش ذاكرها الآن بس ممكن نأتي بها. نعم. وفي رسالة الشيخ سعيد اللي هو الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية، موجود في هذه الفتاوى يعني جماعة الشيخ حفظه الله، فينصح الأخ بالرجوع للرسالة. في أيضا خلافات أشياء شخصية مشاكل يعني مش فتاوى، فأيضا نؤجلها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.